قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مال. ملعون يا قاطع الرحم، يا قاطع الرحم، أنت عاصي لله وعاصي لرسول الله. يا قاطع الرحم، أقسم أن الله لا يحبك. قاطع الرحم فاسق وخاسر، لا يدخل الجنة قاطع للرحم. يا رب، عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. يا رب، عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، والمقطوع في نار جهنم. ملعون يا قاطع الرحم. لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله سبحانه. تخيل بقى اللي أنا عديتهم دو كلهم وإحنا أكيد في وسطهم، لا قوي ولا غني ولا حي، فالجميع يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، كتب على نفسه الرحمة، اللهم ارحمني وإياكم يا رب. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني حبيبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام. أنا متأكد أن الأحبة الكرام مش هينسوا الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أحبتي، دائما وأبدا أحب أن ألقي على مسامع الأحبة هذه الكلمات، فأقول لنفسي وأقول لك أخي: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. أنت دلوقتي بتقدر تتحرك وتروح وتيجي براحتك يا عم، أنت اللي بتتحكم في نفسك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. لو نحالك يعني إيه؟ كالليل الحالك المظلم الأسود. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. يا رب نجينا يا رب من كل المهالك، اللهم ارحمني وإياكم. موضع حديثنا النهاردة تحت عنوان ملعون يا قاطع الرحم. ملعون يا قاطع الرحم. قطعت الرحم يا مسلم يا موحد ما توحد، إما أن تأتي بالفعل أو بالترك. يعني إيه بالفلاح؟ يعني أن تفعل الإساءة لرحمك. عمي يخرب بيته، هذه إساءة. خالي، والله لا شيل البلاعة اللي تحت البيت هو نازل ينزل فيها. عمتي أزقها في قلب الترعة، إلهي تغطس تموت. تفعل الإساءة، ده قطعت رحم. ده بالترك، أن تترك المعروف الذي تستحقه الرحم. معك فلوس بتوزعها زكاة، الأقربون أولى. ده عمي أكل ميراثي وافتقر، بعد ما أكله أديله من زكاتي، الأقربون أولى. أديله، إلهي اطفحه. يا عم الأقربون أولى. أن تفعل الإساءة لرحمك قطيعة، وأن تترك الإحسان لهم قطيعة. حتى لو بالسلام يا أخي، ابدأ بالسلام، ده احنا بدينا بالسلام مع اليهود، إنما احنا مع بعض أتباع النبي محمد الذين يوحدون الحميد المجيد. الكلام تقيل، بس صدقني والله العظيم ستجد العجب العجاب إن وصلت رحمك. ما احنا هنتكلم في العقوبات وبرضه في الفوائد، عشان وبضدها تعرف الأشياء. نسمع كده جميعا، بس أنا ما سمعتش حد بيصلي على النبي ليه؟ تعال نبص ونشوف مصايب قاطع الرحم. أولاً أقاطع الرحم أنت عاصي لله. قل كلام غير ده يا شيخ. لا صحيح، أنت عاصي لله. ربك يقول يمين وأنت تقول يسار. الله جل وعلا يقول لا تتبع الشيطان وأنت تقول لا، سأمشي خلف الشيطان حتى إلى النار. اسمع كلام ربك الملك سبحانه يدعوك إلى الرحمة وصلتها. ماذا يقول الله في صدر سورة النساء؟ في أول سورة النساء، في صدر سورة النساء يقول الملك أمر لي وليك. هتسمع كلام ربنا، اللي مش هيسمع بمزاجه هيسمع الرعد في ودانه. اسم يا أيها الناس. سؤالي لك حبيبي، النداء ده عام ولا خاص؟ عام. أنا عارف إن بعض الناس اللي فاهمة وكلكم فاهمين هيقول لك مولانا ده في القرآن النداء لما بيجي أحيانا عام بيقصد منه الخاص. الموضع ده عام، يعني النداء هنا لمحمد. طالما أخذت اللفظ المطلق على النبي محمد يبقى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا أقصد على كل محمد. النداء لمحمد والشروط ولعبد الرحمن وبوش ولأحمد وكهين لكل. طيب يا مولانا، احنا فهمنا ان الموحدين لما يصلوا الارحام ربنا يجيب لهم فوائد وبركات، حتى المشركين لما يصلوا الارحام ربنا يجيب لهم فوائد. طب البركات؟ لا، لكن هو ربنا عمل كده سنة جعلها في خلقه، ان صلة الارحام فيها فائدة حتى لو كان بوش. الله يخرب بيته. امين يا رب. إن شاء الله هتلاقوه على المساجد يشحت بعد فترة. خلاص هو بدأ، محدش يقدر يحارب ربنا. والله والله ما حد يقدر يحارب ربنا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا ريت نفهم دي. في يوم من الأيام سينتقم الملك من الظالم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اللهم اجعلني وإياكم من المتقين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال المفسرون أي اتقوا الله جل وعلا واتقوا الأرحام أن تقطعوها اتق الله اوعى تقطع الرحم اللي ربنا أمر بأنك تفصله هذا أمر الله في بعض الناس منا دلوقتي فهلوية حكم المصريين بقى ايه الفهلوة مليان يقول لك ايه بص بقى الشيخ بقى أنا فوت عليك القعدة ديت والتسجيلات بتاعتك ديت والناس اللي قاعدة دي أنا هقوم أصلح عمي وأقول له يا عم أنا مسامحك وبس على دماغه وأنا ماشي بقول يا رب اقطم رقبته يعني اللي في قلبي في قلبي يا شيخ مش هصفيه أبدا نقول لك لا لا لا كده أنت بتشيل نفسك من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من إيه من غل ده أكل مراس يا شيخ ده بهدل أمي ده عمل وسوى ده أبويا ما عمل فيا يا حبيبنا احنا قلنا هو لو أن الله سكت عند قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وسكت لكان الأمر يسير علينا لكن الله أراد أن ييسر أكثر علينا إن الله كان عليكم رقيبا ارفع اللي في قلبك شيل اللي في نفسك ارميه ورا ظهرك تاجر مع الله مش مع عمك ده ظلمني انت بتظلم انت نفسك اكل ميراثي انت بتمنع ان ربنا يجيب لك اضعاف الميراث ازاي يا شيخ هقول لك دلوقتي ما تمنعش يا اخي اسمح حبيبي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والرقيب الذي لا يغيب شيء عن علمه ولا يمكن أن يحجب شيء عن ملكه الذي يعلم ما في السرائر ويعلم خفايا الضمائر هتقول لا إله إلا الله ولا تنسى زعلتك أنا شوي يا قاطع الرحم أنت عاصي لله وعاصي لرسول الله كمان رقم 2 عاصي لرسول الله ده أنا لما بقول محمد رسول الله شوف شوف شوف شوف شوف الصلاة بتطلع منك حلوة إزاي ما تصلي يا عم تطلع حلوة كده جميل طلع من قلبك وأنا متأكد أنك صادق فيه بس علامات الصدق اتباع علامات الصدق اتباع هو النبي قال لصل الأرحام يا شيخ من حديث أبي الذر الذي رواه ابن حبان وغيره عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي ده أبو ذر بيقول أوصاني خليلي ومن خليل أبي ذر مين حبيب وحبيبك النبي أوصاني خليلي من ضمن ما أوصى في الحديث الطويل أن تصل رحمك وإن أدبرت يعني وإن أدبرت يعني أمك تروح تقول لها سامحيني يا أمك تقول لك روح مش راضي عليك تقول لها برضه سامحيني تطردوه برا لن تبني ولا أعرفك اقعد عند رجليه وإن أدبرت أبويا يا شيخ ما زوجنيش ولما سافر ورجع وأنا اللي اتجوزت جاي يقول لي زوجتك طلقها وإن أدبرت بالراحة على والدك لما أخدكش يذبحك زي سيدنا إسماعيل وإن أدبرت ده عمي أكل الميراث كأن النبي من بيننا، بل هو يعلم ما سيحدث عندنا بوحي الله. وإن أدبرت والمراسة شيخ، بكرة عمك يتحط في التراب، ظلم نفسه وظلمك معه، فإياك أن تظلم أنت نفسك عند الله. إذا كان أخذ أرض ممكن ربنا يجيب لك أضعاف، بل الكلام ده سليم فعلا يجيب لك، بس إحنا بقى اللي بيخلينا الميراث يروح وما نلاقيش العوض، لأن إحنا في الأصل ما رضيناش ناخد العوض من الله. إزاي؟ قلنا عمي لساني ما يخطبش لسانه ليوم الدين، ما سلمش عليه. طب السلام لله، ولا أنا عايز منه السلام، بنقول لك لله، ما توحد الله. وهذا اللي احنا ناسينه، بس أنا بحب رسول الله. طب ما تطيع النبي أن تصل رحمك وإن أدبرت. يا قاطع الرحم أقسم أن الله لا يحبك. أتتألى على الله؟ إن الحكم إلا تحكم أنت إزاي شيخ؟ أيوة يا أخي، ما هو الآية الصريحة والقاعدة معروفة. اسمع ماذا يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أنت بتحب ربنا بجد وعايز ربنا يحبك، اتبعوني. اتبعوا من؟ النبي يحببكم الله. الله يقول لنبيه: قل لهم يا رسول الله، كما جاء في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله بحق فاتبعوني، امشوا ورايا يحببكم الله. طب اللي قطع الرحم مش ورا النبي؟ النبي قال أن تصل رحمك وإن أدبرت. وإن أدبرت يا قاطع الرحم أنت عاصي لله، عاصي لرسول الله، لا يحبك الله، لأنك فضلت البشر عن النبي. ما فضلتش البشر عن النبي يا شيخ، عيب، ما تقولش كده وحقك أمام الله. طب هضرب لك مثال، أنت لو بتحب واحدة جت قالت لك عشان خطري صالح أختك، أنا والله ما بحب أختي بس عشانك أنت أنكوي بالنار ولجح كتتي وادخل جهنم عند أختي وانشوي وأقول يا دهوتي، صح؟ صح، الشباب عارف الكلام. واحد يقول لي ابدا انا راجل اسمع كلام حرمه. طب تعالى يا راجل، هفترض انك ملتزم ومحترم وانت كده ان شاء الله، لو دخل عليك الان فضيله الشيخ محمد حسان، السلام عليكم يا اخي، وروح جاي مكبلك بالعينيك وحط ايده على صدرك، روح صالح عمك عشان خاطر، عشان خاطر، عشان خاطر، بقول له واحد كده قال لي انا اروح اتكربس اجري اجري اجري. طب لو الشيخ ابو اسحاق الحيوان جالك، يا سلام هروح. لو الشيخ يعقوب، هروح من الخوف. طيب ما رايك ان دخل عليك الان عمر بن الخطاب؟ والله العظيم المسلم جميل دايما، عارف يعني ايه الصحابه، عارف يعني ايه الدين، عارف يعني ايه الجمال في الاسلام، إنما القلب محتاج اللي يحركه، محتاج اللي يشيل من عليه الران، يمسح عليه بالراحة. لو جالك سيدنا عمر بن الخطاب، لو دخل عليك الآن وسلم عليك وقبلك في جبينك أبو بكر الصديق وقال لك عشان خطري روح صالح أمك وأباك وعمك وخالتك، هتروح؟ ما رأيك إن دخل إليك ووضع يده على صدرك محمد رسول الله؟ طب ما احنا بنروح بعيد ليه؟ ما هو بيقول لنا أنا خايف عليكم. أن تصل رحمك وإن أدبرت يا مسلم، يا قاطع الرحم. العقوبة اللي بعد كده: أنت فاسق. يعني إيه؟ يعني فيك صفة الشيطان، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق. تقرأ أنت في اللغة العربية تجد أن العرب يستخدمون كلمة الفسق، أنك إن ضربت بيدك على التمرة الرطبة خرجت من القشرة، تروح طلع كده، بيسموها عندنا هنا في فلاحين إيه؟ لما تتك كده تطلع تعمل إيه؟ إيه؟ فسقت التمرة عن قشرتها، أي خرجت التمرة من أصله. تتكى كده تروح طلع من القشر. كذلك من قطع الرحم فسق عن أمر ربه وأمر نبيه وابتعد عن طريق الله المستقيم. إيه الدليل يا مولانا؟ قول الله تعالى في سورة البقرة، قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا. الموحدين اللي هم بيقولوا سمعنا وأطعنا ما بيجادلوش. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. جدل قل لك مولانا أن عارف قال الله قال الرسول، بس عمي بس خالتي. جدل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم يا رب؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يبقى قاطع الرحم فاسد، خرج عن أمر ربه، وخاسر، أولئك هم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الخاسرون مش في الدنيا، مش الأهل هيلعب الزمالك ولا العكس، فرقة منهم تكسب والتانية تعوض بعد مش عارف شهرين ولا ثلاثة، الكلام ده لا. نجح في التعليم السنة دي وسقط السنة التانية يعيد، طلع من التعليم اتعلم صنعة، لا. الخسارة الحقيقية في يوم أخبر عنه الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الخسارة الحقيقية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون: أنا ابن فلان، ده أنا من العيلة الملكة، ده أنا نسب وصل للنبي محمد. فلا أنساب بينهم، ده النبي محمد كان ينادي على أهل مكة بطنا بطنا وقرابة قرابة لينذر عشيرته الأقربين، ثم وصل إلى قوله: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اشتغلي. الخسارة الحقيقية بقى هو، اسمع اسمع اسمع المكسب الأول: يا رب اجعلني وإياكم من الفائزين. يا عم قول أمين. قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جعلنا منهم يا رب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كله راح، اللحية ولعت، الشعر راح، الجلد اتحرق، وربنا يرجع لهم تاني ويتحرق. يا قاطع الرحم، أنت عاصي لله، عاصي لرسول الله، لا يحبك الله، أنت فاسق، خرجت عن أمر الله جل وعلا. يا قاطع الرحم، الرحمة لا تنزل على قوم أنت من بينهم ولا الملائكة. احنا كنا في رمضان يا شيخ والكل بيستنى كده ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها ومستنيين الملائكة تنزل علينا، ومعانا ناس بتقطع الرحم في قلب المسجد في الاعتكاف. الملائكة نزلت؟ ما نزلتش الملائكة. طب أنا ذنبي إيه؟ ده أنا بس الرحمي. اسمع، مش هتخسر. إن رضيت بما يفعله قاطع الرحم فقد خسرت معه، وإن لم ترضى فلن تخسر أبدا، مع أن الملائكة لم تنزل والرحمة لا تتنزل، لكن الله جل وعلا قد يكتب لك عتقا من النار ويحرم قاطع الرحم بقدرته سبحانه العزيز الغفار. هو كده، هو كده، هو كده. يبقى طلعنا كلنا كده معتقين من النار وهو لا. اشطبوه يا قاطع الرحم، الرحمة بتنزلش عليك. الكلام ده جاء في كتاب الكبائر عن اجتناب الزواجر لابن حجر الهيثمي. أبو هريرة جلس مع الناس يعلمهم الأحاديث عن رسول الله، وبعدين قطع أبو هريرة حديثه ثم قال: يا أناشدك يا قاطع الرحم أن تخرج من بيننا. قطع أبو هريرة حديثه ثم قال: أناشدك يا قاطع الرحم أن تخرج من بيننا. مين فينا قاطع للرحم يخرج؟ ليه؟ لأنه عاوز يدعي، هو عارف أن الدعوة هنا مع وجود قطع الرحم خلاص خلاص. فقام شاب واستأذن من أبي هريرة ثم انصرف إلى عمة له كان قد قطعها. إيه اللي جابك هذا؟ ده أنا عرفك صليت اللسان أنت وأبوك. قال لها: أبو هريرة قال كذا وكذا، رضي الله عنه الله. فقالت له: سمحتك، لكن سألتك بالله أن تسأل أبا هريرة لماذا قال هذا الأمر. فلما ذهب الشاب إلى أبي هريرة سلم عليه واستأذن ثم قال له: عمتي تقرئك السلام وتقول لك لماذا قلت هذا الكلام. قال: لأنني سمعت رسول الله. هنا بقى لما نقول رسول الله خلاص خلصت. يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم. ده مصيبة. البخاري ومسلم قالوا إن الرحمة المقصودة ها هنا المطر الغيث، وعز بعض العلماء والرأي هنا غالب أحيانا أن الرحمة ذكرت في الحديث مطلقة. الرحمة مش هتنزل، إنما قد تكتب لك كواصل للرحم. قاطع الرحم زعلان دلوقتي، بقى أنا بمنع الملائكة يا شيخ. ماشي، ما أشوفك برا. لا، ده أنت ملعون يا قاطع الرحم، أنت ملعون. إذا كنت زعلان إن الرحمة تنزلش، ده أنت محروم من رحمة الله كمان. دليلك بقى الأحسن، ده هتبقى ليلتك مش هتعدي. دليلك في سورة الرعد، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صعب. أولئك لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار. جهنم مستنياه، مش لعبة. جهنم مش لعبة، ده الواحد فيه أخف الناس عذاب اللي بيلبس حذاء من جهنم، حذاء من جهنم، خفين كده يلبسهم بيغل منهم دماغه يفور كده من فوق، هو لابس خفين بس. جهنم صعبة يا شيخ، بس برضو ممكن يروح الجنة. في حديث خطير في مسلم وممكن يفهم على معنيين. في حديث مسلم، لما أقول مسلم مش محتاج إن أقول لك سند، قال النبي محمد: لا يدخل الجنة قاطع للرحم. خلصت؟ مش هيخش الجنة. واحد يقول لي: يا شيخ، إن جمهور العلماء وما عليه أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله أنا وإنتم منهم، إن الواحد هيعذب في النار شوية ويطلع. بس أنت برضو لازم تفهم المعنى الآخر لكلام رسول الله. انت خدت المعنى اللي العلماء كلهم خدوا على ايه؟ على رأي الجماعة في المسألة. بس خلي بالك الرأي التاني برضو موافق لرأي الجماعة، ان هو ايه؟ لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قد يكون ان المقصود من قول رسول الله وهذا جائز ان هذا الذي يصر على قطيعة الرحم عامدا متعمدا قد عصى الله، وقول ربنا واضح فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقد تكون الفتنة عند ساعات الموت فيموت على غير ملة الحبيب المصطفى محمد. ويبقى السبب قطيعة الرحم بتعمد وعناد. نقول له قال الله يقول لا، قال رسول الله يقول لك. بس يا شيخ بتجادل ليه؟ خايف على عمك؟ طب ما تنقذ نفسك. انت ما بتحبوش، انت ما تحب نفسك يا قطع الرحم. انت ملعون مطرود من الرحمة لحد ما تتوب. انت يا قاطع الرحم مفيش لك جنة. وخلي بالك ان ممكن تعذب فيها وتطلع، بس يا ده الغمسة في جهنم كالمدة من خلق آدم الى ان تقوم الساعة من العذاب. طيب انا ممكن اخرج تاني يا شيخ؟ وممكن ما تخرجش. ما الذي ادراك ان تموت على التوحيد بمعاندتك لله؟ الشيطان يجي لك عند لحظات الموت، موت يهودي يا شيخ، تروح انت ميت يهودي. فليحذر الذين يخالفون عن امره. من اعظم الذنوب والخطايا قطيعة الرحم. يا قاطع الرحم اسمع الآية الثانية، ده دي وصية النبي وهو بيموت. شفت انت قلتها ازاي؟ صلى الله عليه وسلم بيوصيك بقى. لو والدك وانت بتحبه وهو بيموت كده بيقول لك تعالى يا ابني حقق لي الوصية دي، صدقني هتضرب الناس كلها عشان تحققها. حبيبك النبي بيوصيك، قال للناس وهو ينظر إليهم تاليا كلام الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ركز كده. العلماء اللي بدنا اللي هم فاهمين في القراءات تبص تلاقيهم يقول لك آه ممكن المد هنا أحيانا يجي كده أربع حركات، جايز إنه يجي أربع حركات تحس إنك بتقطع. اسمع الآية تاني كده: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين إيه؟ ها؟ لعنهم الله. وبس ده في حاجة خطيرة. طب هو انطرد من الرحمة بقى ايه؟ ايه التانية دي؟ لو انطرد من الرحمة ممكن ربنا يرحمه تاني ويرجعه، لكن ده في حاجة بتيجي على القلب احيانا تخليه يبقى الرجوع صعب. ممكن يرجع يا شيخ؟ اه ممكن يرجع، بس عاوز مجاهدة كبيرة جدا. ليه؟ لانه بإصراره على قطيعة الرحم شوف العقوبة التانية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا ديت خطيرة. فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا رب عافنوا إياكم. يعني إيه يا شيخ؟ يعني هو شاف عمه اللي أكل الميراث، وخاله اللي دمر حاله، وعمته اللي ثبت أمه، وخالته التي فعلت وفعلت، راح جاي دفنهم بايديه. شال عمه كده وراح يوديه في قلب التربه، وقال انزل عمي بنفسي اكل ميراثي، يقوم يحطه في قلب المقبره وينزل معاه ويشوف كده الدنيا بتزول عن عمه وترك ميراثه، ويبص كده للتراب وهو بيحط فوق دماغ عمي، وبعدين يطلع نقول له شفت عمك راح فين؟ يقول ايوه يستاهل، ده اكل ميراثي. نقول له طب اتق الله في نفسك، انت قطعت عمك فلا تقطع صلته بعد موتك مصلحة لك انت. يوم يطلع هو طالع من المقبرة يوم يقول ايه؟ ابدا ابدا ابدا والله لساني ما يخاطب لسانه. سبحان الله. واعمى ابصارهم، واعمى ابصارهم. شفت القبر وشفت اللي فيه، الكل هينام عليه على التراب، وتطلع برضه تقول ابدا واعمى ابصاره. طب اصمهم؟ أهو سمعه، قال الله، قال الرسول، يسمع خطبة أسماء للشيخ محمد حسان، خطبة عظيمة للشيخ أبي إسحاق، خطبة مش عارف لابن باز ابن عثيمين، يسمع إن شاء الله يسمع لأبي بكر الصديق، هتبص تلاقيه برضو إيه فأصمه. ويسمع الكلام ده كله ليه؟ ما قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل برضو فأصمه وأعمى أبصاره. إحنا بنقول أهو، هتطلع برة تلاقي واحد تقول له تعالى ما تيجي لخالك، بس أنا عاوز أقول لك يا شيخ، بس أنت لسه هتبس، بس جهنم صعب، جهنم صعب. فأصمهم وإيه تقلت عليك، بس لازم الكلام ده نسمعه. يا قاطع الرحم لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. الدليل من حديث النبي محمد، هتصلي ولا مش هتصلي؟ النبي محمد قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصحح الحديث الدكتور أحمد شاكر، أنهي لك المسألة وأصل الحديث في مسلم عشان ننهي المسألة. قال النبي محمد إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة، ولا يقبل منها عمل قاطع الرحم. ده بيحج في كل يوم مرة، لو حج كل ساعة وكل لحظة، لو أنفق أمواله كلها في سبيل الله، لو أنه قام وصلى وصام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى لو مات مجاهدا في سبيل الله. أمال إمتى يقبل؟ لما يصل الرحم. في ناس فهلوية يقول لك بس يا مولانا أنا هفضل مقاطع الرحم ديت لحد ما يموت عشان عمل يقبل. أقول لي عم يا خالي تعالوا الحقون نسامحكم، تروح الأعمال المرفوعة بقى بني. ده اسمه كلام. ما ينفعش الفهلوة في الدين. فأنت عاوز تشتغل مع ربنا اشتغل. يا قاطع الرحم لا يقبل الله منك دعاء. حبيبي وحبيبك النبي في حديث الإمام أحمد والترمذي ورجال الحديث ثقات، والحديث إن شاء الله صحيح صحيح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض، اسمع بلغة النبي، ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه أو يصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطعت رحم. يا قاطع الرحم أنت مقطوع من الله، والمقطوع من الله خلي بالك لا بركة في عمره ولا في أولاده ولا في زوجته ولا في عربيته ولا في بيته ولا في أرضه. ليه يا شيخ بس كده وإحنا من؟ ما هو هو اللي ظالم، الرحم ده هي اللي ظلمة. نقول لك أصل خلي بالك الله جل وعلا أمر خلقا من خلقه أن يدعو على أحد خلقه، يبقى ربنا يستجيب ولا لا؟ مش هو اللي قال قل يا رب هستجيب له. فما ظنك أن الرحم بأمر الله معلقة كما جاء في حديث البخاري من حديث أمي وأمك عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلقة بالعرش في الدنيا والآخرة، تقول من وصلني وصله الله، بتدعي له، ومن قطعني قطعه الله. من يحب بقى ان الرحم تدعي عليه؟ الرحم دي مستجابة الدعوة، مستجابة الدعوة. ليه؟ لان الذي امرها بالدعاء من؟ وهي بتدعي مين؟ يعني العملية ايه؟ مستجابة. يوم القيامة بقى قطع الرحم رايح، اذا كان ده فيه دعوة مستجابة جاية في وش. من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، والمقطوع في نار جهنم. يا قاطع الرحم خلي بالك انت بتمنع عن نفسك التوبة في سبب من اسباب قبول التوبة عظيم جدا، صلة الرحم. من فينا ما لهوش ذنب او خطيئة مع صغرها وكبره؟ كل يحتاج الى المغفرة. جاء شاب إلى الحبيب النبي محمد، جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا وأريد أن أتوب، ألي التوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال ماتت يا رسول الله. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبرها. يا رسول الله الذنب كبير وعاوز أتوب، إذن ما علاقة هذا بقبول التوبة؟ إذن صلة الأرحام سبب عظيم من أسباب أن يتوب الله عليك. اللهم تب علي وعليكم يا رب العالمين. يا قاطع الرحم، إنك تستعجل على نفسك العقوبة في الدنيا. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله أنه ما من ذنب يعجل الله جل وعلا به العقوبة في الدنيا على ما ينتظر العبد في الآخرة من عذاب من البغي وقطيعة الرحم. واسمع هذا الحديث الخطير عشان نربط بداية الحديث بنهايته. بدأنا بآية في كتاب الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. النداء عام لا خاص، عشان أكد لك إن ممكن الفاسق الفاجر العربيد اللي هو زي بوش وشارون واللي هم مش على التوحيد يستفيدهم من مسألة صلة الرحم، بس الفايدة عشان ربنا جعلها سنة في الخالق اللي بيشتغل ربنا بالدين حتى إن كان مسلم ولا غير مسلم. أمثال بوش: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى عنده ناطحات سحاب. ربنا سبحانه وتعالى قد يعطي هؤلاء تمكين بشيء معين، وأموال وعمارات وسيارات وفلل عن النيل، وممكن يدوهم النيل نفسه، بس خلي بالك مش معنى ذلك حب من الله. الدليل حديث النبي محمد قال: حبيبي وحبيبك النبي، إن الله، ركز في الخطورة بتاع الحديث ده، إن الله ليعمر بالقوم الديار. تلاقي واحد عنده عزوة، مكانة، أولاده كتير، الله، درج العربيد وفاجر وفاسق، يجي له ولد وبنت ويجي له الزوجة ويجي له المكانة دي ويشاور كده، يطلع له كم 50 واحد بودي جرب والنحادي 50 واحدة مش عارف ايه. الله، ايه الحكاية؟ إن الله لا يعمر بالقوم الديار، حديث النبي، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم. من الذي يتولى تثمير الأموال؟ لهم. لهم. لهم. لهم. إيه ده؟ ده الناس دي، ده ناس بقى أتقياء أبدا، ده مصيبتهم سود. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. يعني إيه؟ أن الله جل وعلا لا ينظر إليهم بعين رحمة، لكن الله مع الجميع يسمع ويرى، فهناك معية خاصة ومعية عامة. لكن اسمع بقى، لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يعلم بوجودك في هذا المكان ويراك ويسمعك في كل ما تفعله، لكن الله جل وعلا كأنك غير موجود، أنت ما تستاهلش أن ربنا يبص لك بعين الرحمة. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ إزاي عندهم الحاجات دي كلها؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. يعني أنت يلي عايز فلوس صل الرحم، يلي عايز مكانة صل الرحم، يلي عايز مغفرة ذنب صل الرحم، يلي عاوز ربنا يوصلك ويوصل أولادك صل الرحم، يلي أنت عايز تبقى طائع لله طائع لرسوله وربنا يحبك صل الرحم. ما أنتش عاوز ده كله؟ أي بنت عاوز حاجة واحدة بس، جهنم. جهنم. جهنم. حبيبي. حبيبي. حبيبي. حبيبي. حبيبي جرب تتاجر مع الله. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية،

إذا ما بدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما يأني لك أن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكن للصالحين أخا وخلا وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا وصدته الأماني أن يتوبا وصدته الأماني أن يتوبا وصدته